ما المقصود بعدة المرأة مع شرح الحالات التي تعتد فيها المرأة سماحة الشيخ؟ العدة يعني انحباسها عن الزواج في أيام العدة، أيام التي تنحبس فيها عن الزوج عن التزوج، لا يحل فيها أن تتزوج حتى تنتهي، هل يقال عدة سواء من طلاق أو من خلع أو من موت تسمى عدة، كما في قوله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في العدة، وقال تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه العدة. قالوا واللائي يسمن واللائي يسمن من الناس من النساء واللائي يسمن من حيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فالعدة هي التربص بعد الطلاق أو بعد الموت أو بعد المخالعة، يقالها عدة. فالطلاق ثلاث حيض إذا كانت تحيض، أو ثلاث أشهر إن كانت يائسة لا تحيض أو صغيرة، والوفاة أربعة أشهر عشر إن لم تكن حاملة، فإن كانت حاملة في بعض الحمل، والخلع مثل المطلقة ثلاث حيض. ويجوز أن تعتد بحيضة واحدة على الصحيح، لكن إذا اعتدت بثلاث حيض يكون أحوط. والخلع هو أن يطلقها على المال، يستطيع المال حتى يطلقها أو يخالعها، يبقى مخلوعة إذا طلقها على مال دفعته إليه، فإن طلقها بلفظ الطلاق طلقة واحدة مثل المطلقة تعتد ثلاث حيض، وإن اعتدت بحيضة أجزأت عند جمع من أهل العلم، لكن الأفضل والأحوط ثلاث حيض لأنها اشترت نفسها فأشبهت الجارية تعتد بحيضة المستبرة، يعني من المشبيهة المسبية أو المشتراة تستبرى بحيضة، فالمخلوعة تشبهها. ولهذا جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم تعتد بحيضة لما خلعت منه وأعطته ماله، ولكن كنا تعتد بثلاث حيض أولى وأحوط خروجا من الخلاف وحرصا على براءة الرحم. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.